الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Thank you. قالوا هذا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين صياصيهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا أورثكم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله رسوله والدار الآخرة إنما يريد ويطهركم تطهيرا. Beep. الخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا الله يخليك الله يخليك جميعا يا رب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا

فرجناك شاهدا ومبشرا وبيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا يا أيها النبي وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين المنافقين وعد أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الله يكرمك، الله يديرك يا شيخ، الله يديرك.